Yeah. هلف عليه الله هلف عليه اللهم اصلح صدرك Thank you. الله عليه وسلم. ربنا يجيبك يا خالد، ربنا يجيبك يكسر المرض. ربنا يزيدك يا الله. كان عليك. ما Thank you. عليك يا مولانا. عليك يا شيخ. عليك صدق العهد.